السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما رتبه محمد عابد السندي في كتاب الحدود الباب الثالث، فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر. قال الإمام: أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا أو أخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل فلم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. هذا الأثر إسناده ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، وقد رواه من طريقه البيهقي، وروي من طرق أخرى، رواه الطبري في التفسير عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن ابن عباس بنحوه. هؤلاء العوفيون، محمد بن سعد بن عطية العوفي، عن أبيه عن عمه. وكذا رواه البيهقي أيضا، وهذا الإسناد كما ذكرنا فيه العوفيون، وهي سلسلة العجب كما قال بعض العلماء، سلسلة العوفيين سلسلة العجب، سلسلة ضعيفة. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن الحسين قال: لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. هذا الإسناد ضعيف جدا، وظاهر المتن منكر باطل، لأنه قد ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا مرسل وسيأتي موصولا. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة، قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. حديث رواه البخاري في الجهاد عن ابن المدينة عن سفيان به، مع تقديم قوله: لا ينبغي لأحد، على قوله: من بدل. وفي استتابة المرتدين عن عارم عن حماد بن زيد عن أيوب نحوه، ورواه أبو داود أيضا عن أحمد بن حنبل عن ابن علية عن أيوب نحوه، ورواه الترمذي في كتاب الحدود وقال حسن صحيح، وكذا النسائي وابن ماجه من طريق سفيان بقوله من بدل دينه فاقتلوه، ورواه الدارقطني والبيهقي وأحمد. الحديث صحيح كما تقدم، وفيه أن حد المرتد أنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقصة ابن عباس مع علي رضي الله عنه وإنكاره عليه تحريقهم، فإن عليا لما رفع إليه أولئك الزنادقة الذين اعتقدوا أن عليا هو إلههم، فقد تدرجوا فيه بالقول فقالوا هو أولا ولي الله، ثم بعد ذلك قالوا هو كان أحق بالرسالة، ثم بعد ذلك قالوا له أنت إلهنا. فحرقهم علي رضي الله عنه وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هذا مولاه الذي أمره أن يحفر الأخدود ويشعل النار ويقذف فيها هؤلاء الزنادقة. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فابن عباس قال لو كنت أنا، يعني مكان علي، لم أحرقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، يعني بعذاب النار، وأيضا لقتلتهم، وكان ذلك بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر، يعني هل كان هناك خبر غريب؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. هذا الإسناد فيه لين عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وثقه ابن معين، ولم يذكر صاحب تعجيل المنفعة ترجمة له وهو على شرطه. وأبوه محمد بن عبد الله قال ابن حجر في التقريب مقبول، أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع على هذا الأثر. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وإن صح هذا الأثر فهو محمول على أنه لا بد من استتابة المرتد قبل ذلك، يعني يعرض عليه الإسلام وتزال عنه الشبهات التي عرضت له، فإن أبى واستمر على الردة قتل. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم. وقال الشافعي رضي الله عنه سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا، يعني التسامح عن عثرات من تعثر من ذوي الهيئات، يعني أصحاب المكانة المرموقة في أمور الدنيا أو الدين، لو زلت قدمه وعثر عثرة فيتجاوز عن عثرته تلك، أما إذا كانت الحدود فلا هناك تجاوز. هذا الإسناد ضعيف جدا إبراهيم بن أبي يحيى، وقد ثبت من غير هذا الوجه، فقد رواه أبو داود في الحدود والنسائي في الكبرى وأحمد والبيهقي من طريق عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا الإسناد حسن، عبد الملك بن زيد قال النسائي لا بأس به، وله طريق أخرى بها يصح كما في مشكل الأثار وشرح السنة للبغوي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني تجافوا، يعني تغاضوا واسمحوا واعفوا عن عثراتهم إلا إذا بلغت العثرة حد من الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. قال: أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه، محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية. قال محمد بن إدريس: وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقوبات وتوقيتها، تركناها لانقطاعها. وهذا الأثر مرسل، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصار. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني حينما سحر صلى الله عليه وسلم، وكان أثر السحر فيه أنه يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وكان أثر السحر بعيدا عن أمور الوحي والنبوة. مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال: أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي أو رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر، في مشط ومشاطة تحت راعوفة أو راعوثة، شك الربيع، في بئر ذروان. قال: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه التي أريتها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل؟ قال سفيان: تعني تنشرت؟ قال سفيان: تعني تنشرت؟ قالت عائشة: فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس منه شرا. قالت: ولبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. حديث رواه البخاري في الطب وفي بدء الخلق وفي الدعوات، ومسلم والنسائي في الطب في السنن الكبرى وابن ماجه. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه ذكر حكاية سحر لبيد بن الأعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى في المنام أن السحر قد وضع في بئر ذروان، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف من هيئتها كأن نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء يعني لونها كريه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر الذي كان في جف طلعة نخل في وفي مشط ومشاطة يعني ما يسقط من الامتشاط، وضع هذا السحر وألقي في تلك البئر. فقالت له عائشة: فهل تنشرت يعني ارتقيت، وأيضا قتلت هؤلاء أو هذا الذي فعل بك ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالبئر أن تردم، ولم يقتل ذاك لأنه خاف أن يثور الشر بين المسلمين وبين اليهود. وأصل حد الساحر أنه يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى ودرأ بذلك الشر صلى الله عليه وسلم الذي ربما يقع بين اليهود وبين المسلمين. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال: وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. هذا إسناد صحيح، وقد روى كتاب عمر هذا الذي أرسل به البخاري، ولم يذكر هذه الجملة، ورواه أبو داود والترمذي، وقال وقد رواه أيضا بلفظه عند الشافعي أبو عبيد في الأموال، وفيه أن اقتلوا كل ساحر، ورواه البيهقي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وعبد الله بن أحمد في مسائل أبيه، وإسناده صحيح. وأما أثر حفصة الذي فيه أنها قتلت جارية لها سحرتها، فقد رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة إلى آخره، ورواه عبد الله بن أحمد في مسائل أبيه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف. فعمر رضي الله عنه أرسل كتابا في الأمصار وأمر فيه بقتل الساحر، وحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قتلت الجارية التي سحرتها. وفي هذين الأثرين أن حد الساحر كما في الحديث: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، وعمر أرسل ذلك تعميما إلى الأمصار، وحفصة فهمت ذلك وما كان لها أن تفعل ذلك إلا عن توقيف وقفت عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الباب الرابع في حد الشرب، شرب الخمر يعني. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. يعني 4 مرات: من شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري بعد 3 أو 4 قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخلد: كونا وافدي العراق، وافدي العراق بهذا الحديث. هذا الإسناد مرسل، قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي من أولاد الصحابة، ولد عام الفتح. وهذا الحديث رواه أبو داود عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان به والبيهقي، وعلقه الترمذي عن الزهري، وقال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، يعني أن قتل شارب الخمر قد وضع. ويشهد له حديث جابر الذي رواه النسائي في الكبرى، وعلقه الترمذي في السنن، ورواه البيهقي. وقد ذكر له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله طرقا أخرى في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، وله رسالة خاصة في هذا الحديث سماها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، وإن كان قد ذهب وكان رأيه أنه يقتل خلاف ظاهر هذا الحديث الذي فيه وقد وضع ووضع القتل. وأعل هذه الكلمة على أنها من قول الزهري ووضع القتل، أي أنها مرسلة، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب مرات فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، فقد وضع القتل. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر سأل عن رحل خالد بن الوليد، فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد بن الوليد حتى أتاه جريحا، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه من التراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكتوه، فبكتوه. التبكيت هو التقريع والتوبيخ: يا فاسق، أما تستحي؟ أما تتقي الله؟ قال: فبكتوه ثم أرسله. قال: فلما كان أبو بكر رضي الله عنه سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40، فضرب أبو بكر في الخمر 40 حياته، ثم عمر رضي الله عنه، حتى تتايع الناس في الخمر فاستشار فضربه 80. هذا الإسناد منقطع لكنه صحيح، فقد رواه أبو داود في الحدود من طريق الزهري دون ذكر أبي بكر وعمر، وليس فيه ذكر خالد. وروى النسائي في الكبرى والطحاوي في شرح المعاني، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة قال: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. انتهى. قلت: وقال أحمد بن حنبل: ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر، ومعمر وأسامة يقولان عنه ولم يصنع شيئا، يعني يقولان سمع أو يرويان بالسماع. فهذا الإسناد منقطع، وقد ثبت نحوه عند مسلم عن محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والدارمي والبيهقي وابن الجرود وأحمد، وهو في النسائي في الكبرى. وقد ثبت عند البخاري بعض هذا الحديث من حديث السائب بن يزيد مع وجود بعض الاختلاف، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد حدا ثابتا، جلد بالجريد والنعال، وأمر الناس أن يجلدوه ويرموه ويضربوه. فقدر من قدر أن الجلد كان 40، فلما تمادى الناس في شرب الخمر أراد عمر أن يزجرهم، فاستشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعل الحد 80، فجلد عمر رضي الله تعالى عنه 80. قال: أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال رضي الله عنه: فجلد عمر 80. هذا ضعيف، ثور بن زيد الديلي لم يلقى عمر بلا خلاف كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ثم قال في التلخيص أيضا: ولكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. قلت: في سنده يحيى بن فليح، قال ابن حزم مجهول، وقال مرة أخرى ليس بالقوي كما في سنن الميزان. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس، وفي صحته نظر. قلت: وله طريق أخرى بنحوه عند الحاكم والبيهقي والطحاوي شرح المعاني، من طريق حميد بن عبد الرحمن عن وبرة عن عمر بنحوه، ووبرة هذا قال ابن حجر في اللسان، قال ابن حزم في الإنصاف مجهول، فلا يصلح أن يستشهد به، لكن ثبت المعنى كما تقدم جلد ثمانية. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفان، وهذا موقوف سنده منقطع، رواه الطحاوي في شرح معاني. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي رضي الله عنه، وقد رواه الطحاوي من وجه آخر وفي سنده ابن لهيعة أيضا، وهو ضعيف مدلس. قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد. هذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى متروك، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه الطلاء، الطلاء اللي هو الشراب المطبوخ من عصير العنب ويقال له الرب، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل، فزعم أنه الطلاء، يعني قل هذا الطلاء وليس خمرا، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته، فجلده عمر الحد تاما. وهذا إسناده صحيح، علقه البخاري في الصحيح، وسمى الرجل عبيد الله وهو في الموطأ، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري نحوه، وهو الآتي عند الشافعي، وهو في البيهقي السنن الكبرى من طريق الشافعي. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة، فسمعه السائب يقول: إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان: فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحده. صحيح كما تقدم. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتجلد في ريح الشراب؟ يعني إن وجدت من إنسان ريح الخمر أتجلده؟ فقال عطاء إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس فيه بأس، يعني قد يشرب شرابا ليس مسكرا ويوجد منه ريح، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما. يعني قد يكون بعضهم لا يسكر، لكن إذا سكر هذا دل على أن ما شربوه مسكر. قال الشافعي رضي الله عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه، يعني إن كان شرب شرابا ليس مسكرا فلا جلد ولا حد، أما إن كان مسكرا فهذا يجلد، وقد أخرجه البيهقي في سنن الكبرى، وهذا إسناده لين. مسلم بن خالد الزنجي كثير الأوهام، لكنه قد توبع على بعضه. فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء الريح وهو يعقل، قال لا أحد إلا ببينة، إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس به بأس، وهذا الإسناد صحيح. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده، وكان قدامة بدريا، يعني قدامة بن مضعون كان أخا لعمر من أمه، فقال لو جلد فلن يترك أحد، لابد أن يجلد كل من وجد منه الشراب أو السكر. وهذا الإسناد فيه انقطاع، فإن أبا جعفر محمد ابن علي بن الحسين لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.